بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع في باب اليقين والتوكل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. فهؤلاء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم وذكر جزاءهم وهو دخول الجنة، مما يشعر والله تعالى أعلم أن ذلك مما سبب دخولهم الجنة. والجنة لها أبواب أيها الإخوان، فلربما دخلها الإنسان من باب الصيام، ولربما من باب الصدقة، ولربما من غير ذلك. فالمقصود أن ذكر مثل هذه الصفة ثم ذكر هذا الجزاء وهو دخول الجنة لربما يشعر بأن هؤلاء إنما دخلوها بسبب ما تميزوا به من هذه الصفة، مثل أفئدة الطير. وهذا والفؤاد هو القلب على الأشهر من كلام أهل العلم، وإنما قيل له الفؤاد لكثرة تفؤده، أي توقده بالمعاني والخواطر والأفكار، فهو لا يتوقف. ويقال له القلب لأنه قيل لأنه كثير التقلب، أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، كان فيها سائل، فيها ماء، ثم بعد ذلك صارت تغلي، فإن هذا القدر السائل الذي فيه تقلب. فالقلب هكذا كثير التقلب والتحول. ومن أهل العلم من يقول إن الفؤاد هو جزء في داخل القلب، هو جزء في داخل القلب يحصل به، هو الذي يحصل به الإيمان والمعرفة والعلم والإدراك وما أشبه ذلك داخل القلب. وبعضهم يقول غير هذا، والمشهور أن الفؤاد هو القلب، الفؤاد هو القلب. فهنا أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أورده الإمام النووي هنا رحمه الله، ما المناسبة؟ بناء على أحد المعاني لهذا الحديث أن المقصود به أنهم يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بمعنى أن هذه الطيور لا قدرة لها على الاكتساب، ليست كالبشر تقول عندها عقول وعندها أفهام وعندها، بحيث تذهب وتتوظف وما أشبه ذلك وتكتسب، وإنما هي تخرج من أوكارها في الغدات فيرزقها الله عز وجل، وترجع في آخر النهار وترجع بطانا تغدو خماصا، ليس في بطنها شيء، جائعة، ثم تعود بطانا، أي أنها شبعة. فهذا كله من رزق الله عز وجل وفضله. فالناس لو يتوكلون على الله حق التوكل لكانوا بهذه المنزلة، يرزقون كما يرزق الطير، ولكن الإنسان يركن إلى معرفته وحذقه ومهارته ووظيفته وإلى دكانه ومتجره وما أشبه ذلك، فيكون ذلك من النقص في التوكل. ولكن لو أنه بذل السبب مع الركون إلى الله تبارك وتعالى بالكلية والاعتماد عليه وأن الأرزاق بيده لرزقنا كما يرزق الطير. فهنا أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أي في التوكل على الله جل جلاله، وهذا يدل على منزلة التوكل. والمعنى الثاني الذي يحتمله الحديث هو أن هؤلاء أصحاب قلوب رقيقة، فذلك يضرب للقلب الرقيق، وفلان قلبه كقلب الطائر، يعني أن قلبه قلب رقيق لا قساوة فيه ولا صلابة. هذا، صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم حسن التوكل. وأن يرزقنا أيضا رقة القلب، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.